بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا عند حد الصحيح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. أعيد هذا التعريف، هذا تعريف حديث صحيح عند المؤلف رحمه الله تعالى، حديث صحيح لذاته. ما هو؟ خبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. لو عكسنا وقلنا ما هو تعريف الحديث الصحيح لذاته، تقول هو خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط عن مثله، هو لم يأتي بمثله هذه، متصل السند غير معلل ولا شاذ. هذا هو تعريف الحديث الصحيح، لا بد من أن تتوفر فيه هذه الشروط الخمسة. ولما قال خبر الآحاد، احنا علمنا بأن الخبر ينقسم إلى قسمين: متواتر، متواتر هو لا يندرج تحت هذا التعريف، وإنما هو الآن يتحدث عن الحديث الصحيح، لأن المتواتر هذا فاق الصحيح، هذا فاق الصحيح. أما الحديث الصحيح هو ما يرويه العدل الضابط، وأن يكون متصل السند، وأن يكون سالما من الشذوذ والعلة القادحة. هذا هو. إذن لا بد من أن يكون متصل السند، وأن يرويه العدل الضابط تام العدالة عن مثله، وأن يكون سالما من الشذوذ والعلة القادحة. فإذا توفرت فيه هذه الشروط خمسة فهو الحديث، الحديث صحيح لذاته، لأنه عندنا حديث صحيح لغيره، هذا اكتسب القوة من ذاته، توفرت فيه هذه الشروط. ولكن عندنا الحديث صحيح لغيره، اكتسب الصحة من غيره. سنرى هذه التعريفات. إذن هذا هو أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، الحديث المقبول أربعة أنواع، الحديث المقبول أربعة أنواع: صحيح لذاته، صحيح لغيره، والحسن، والحسن ها هذه هذه الأقسام الأربعة من الحديث المقبول. فالأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور كثرة الطرق. معنى ذلك الأول، هذه هي شروطه علمناه، هذا هو الحديث صحيح لذاته. الثاني هذا الصحيح لغيره، هذا إن وجد ما يجبر ذلك القصور، فيه قصور عن النوع الأول، القسم الأول الذي هو الصحيح لذاته، فيه قصور لا يبلغ هذه الدرجة من الصحة، ولكن وجد ما يجبر هذا القصور. مثل ماذا؟ مثل كثرة الطرق، يعني هذا الحديث جاء من طريق فيه قصور على أن يصل. القصور معناه أنه لم يصل إلى درجة الحديث الصحيح لذاته، ولكن جاء من طرق أخرى، طرق أخرى متعددة، هذه جعلته يرتقي. وهذا في الأصل يكون حسنا لذاته، حسنا لذاته، ثم ينتقل إلى صحيح لغيره. سمي صحيحا لغيره لأنه لم يكتسب الصحة من نفسه، من ذاته، أي من طرق أخرى جبرت ذلك القصور الذي حصل فيه. وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، إذا لم يوجد ما يجبر هذا ذلك القصور فهذا هو النوع الثالث من أنواع الحديث المقبول، فهو الحسن لذاته، حسن لذاته. والحسن لذاته طبعا يعني هو أقل مرتبة من الصحيح لذاته ومن الصحيح لغيره، لأننا نحن علمنا بأن الحسن بأن الصحيح لغيره هو الأصل فيه أنه حسن لذاته، ففارق هذا الحسن لذاته بوجود طرق جبر ذلك القصور. أما ذاك فبقي في مرتبته الحسن لذاته، لماذا؟ لأنه لا يوجد له طرق أخرى إلا هذا الطريق الذي جعله في هذه المرتبة التي هو فيها. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو مرتبته. لماذا قدم الحسن لذاته؟ لأنه هو أعلى مراتب الصحيح، على مراتب الصحيح. الآن يشرح لنا بعض الاصطلاحات جاءت في التعريف. لما قال مثلا خبر الآحاد، سبق لنا نحن علمنا الآحاد ما هو، ما هو خبر الآحاد؟ خبر الآحاد ها؟ نعم ايوه، هو الذي لا تتوفر فيه شروط المتواتر، هذا حديث الآحاد. طيب الآحاد هو الآحاد، أي الحديث صحيح هو الخبر الآحاد بنقل عدل. من هو العدل؟ يعرف لنا العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. هذا هو تعريف الراوي العدل الذي يروي الحديث، يشترط فيه أن يكون عدلا. ما هو هذا العدل؟ قال من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى، أي أن يكون إنسانا تقيا، وأن يكون إنسانا ذا مروءة، لا يرتكب ما يخل بالمروءة، أن يكون تقيا معنى ذلك أن يكون مستقيما على أمر الله عز وجل، طائعا لله، لا أن يكون فاسقا. هنا لأنه سيأتي معنا خوارم المروءة، خوارم المروءة يعني كأن يكون إنسان هذا يجاهر بالمعاصي وما إلى ذلك. انظر إلى دقة شروط هؤلاء العلماء، لأن هذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا بد لحامل الحديث وناقله وحافظه أن يكون متصفا بهذه الأوصاف، أن يكون عدلا معناه أن يكون ذا ملكة، هذه الملكة تحمله على ملازمة التقوى، لا أن يكون تقيا في وقت دون وقت. في رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، في رمضان يتقي الله وبعد رمضان لا يتقي الله، لا، هذه التقوى تكون ملازمة للإنسان في كل حال، في سره وعلانيته، في خلوته وجلوته، حيثما كان يتقي الله سبحانه وتعالى. وكذلك له مروءة، المروءة يعني إنسان كما قلنا يعني لا يجاهر والعياذ بالله بالمعاصي، ولا يرتكب ما يخل بما يجب أن يكون عليه الإنسان السوي المعتدل. هذا هو تعريف العدل. والتقوى، لأنه هو ذكر هنا من له ملكة تحمل على ملازمة التقوى، يعرف لنا ما المراد بالتقوى، ما هي التقوى؟ اجتناب الأعمال السيئة من شرك، هذا أعظم الأعمال السيئة، هذه هي التقوى، اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، لا أن يكون مشركا بالله، الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر الذي هو الرياء، وكذلك أن لا يكون فاسقا أي خارجا على طاعة الله، لأن الفسق هو الخروج، هذا من حيث اللغة، الفسق هو الخروج من حيث اللغة، أما من حيث تعرفه في الشرع الفسق هو الخروج عن طاعة الله، هذا يتنافى مع التقوى، أن يكون الإنسان فاسقا لا أن يكون هذا متقيا لله سبحانه وتعالى. كذلك البدعة، البدعة هذه مرتكبها سواء أكانت والعياذ بالله بدعة مكفرة أو بدعة يعني دون ذلك، فهذه التقوى يعرفها لنا الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب الذي يتعلق بعلوم الحديث والضبط، لأنه جاء بنقل عدل تام الضبط. ما هو الضبط؟ الضبط ينقسم إلى قسمين، عندنا ضبط صدر وضبط كتاب، إن كان هذا يروي من محفوظاته هذا ضبط صدر ليس له كتاب يملي منه، وإنما هو يملي من حفظه، فهذا لا بد من أن يكون ضابطا، بل أن يكون تام الضبط، ضبطه يكون يعني شوف هذه الكلمة وحدها الضبط تفيد بأن هذا المحدث يجب أن يكون متقنا لما يرويه ولما ينقله من هذه الأحاديث. قلنا الضبط ضبط صدر، هذا واحد، هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره، يعني كلما أراد أن يروي استحضاره، مثل الفاتحة يحفظ الأحاديث مثل ما نحفظ نحن الفاتحة، كلما أراد أن يروي هذه الأحاديث استحضرها، هي جاهزة عنده، هذا هو ضبط الصدر. فهمنا هذا؟ هذا ضبط الصدر. عندنا النوع الثاني ضبط الكتاب، هذا يروي من الكتاب، كتاب هو كذلك أخذه عن شيخه أو عن شيوخه وهكذا، فكان يكتب يدون ما يكتبه، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، يجب أن لا يهمل هذا الكتاب، يعني الآن هو كتب فيه جملة من الأحاديث 100، 200، 300، 1000، 2000 من الأحاديث، فيجب أن لا يهمل هذا الكتاب، أن يتركه في أي مكان مثلا، وقديما كان النسخ باليد، كان النسخ باليد، فلذلك بعض الأحيان تجد نسخا تختلف، والنساخ أي الذين كانوا يكتبون كل واحد يختلف عن الآخر، من الممكن هذا الكتاب يجب عليه أن يحافظ عليه وأن لا يفارقه، لأنه إن هو وضعه في مكان جاء غيره وأضاف كتب له، انظر إلى المحدثين كيف كانوا حريصين على هذا الأمر، يأتي واحد يضيف فيه ما يريد أو يحذف منه ما يشاء، فهذا صار مخلا، فعندما هو يروي إن لم يكن ضابطا لكتابه، معنى ذلك كتاب عنده مثل الجواهر ثمينة أو أغلى، واحد إذا كانت عنده جواهر ثمينة هل يضعها في أي مكان كان؟ لا بد من أن يضعها في مكان آمن لا تطالها الأيدي ولا يصل إليها أي إنسان، فكذلك الكتاب، لأن هذه أمانة، والحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يصان من أن تطاله أيدي هؤلاء العابثين. هذا هو النوع الثاني من أنواع الضبط، ضبط كتاب. قال أن يكون عدلا تام الضبط، علمنا الضبط ما معنى التام، انظر إلى علمائنا رحمهم الله تعالى كيف يهتمون بهذه المصطلحات وكيف يشرحون لنا هذه المفردات حتى يبينوا لنا قيمة هذا العلم. التام يقول إشارة إلى المرتبة العليا في ذلك أن يكون تاما أي كاملا، ليس في ذلك الضبط شيء من النقص، وبهذا يوصف بأنه تام. المتصل لأن يشترط في الحديث الصحيح أن يكون متصل السند، سنده متصل ليس فيه انقطاع، لأنه إذا كان فيه انقطاع هذا لا يمكن أن يكون حديثا صحيحا، لأن من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، فهذا يكون منقطع السند. المتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، سنده أي هؤلاء ما هو السند ولا الإسناد، ما هو حكاية طريق المتن. هؤلاء الرجال الذين يرون هذا الحديث يجب أن تكون روايتهم متصلة، لا أن يكون هناك شخص أو شخصان قد سقط من هذا السند، فإن حصل هذا فهذا ليس اتصالا وإنما هو انقطاع، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، سمعه، لأن في أنواع أخرى من الحديث قد يوهم فيها الراوي بأنه سمع من شيخه ولم يسمع، وهذا يسمى الحديث المدلس، يعني تدليس في أنواع الحديث، فيه أنواع، ولكن هنا هو احترازا، هذه كلها احترازات، لأن هذا الحد الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى أو ما يسمى بالتعريف يجب أن يكون جامعا مانعا، فهو هنا إذا اختل شرط من هذه الشروط المذكورة التي يجب توفرها في الحديث الصحيح وهي خمسة، إذا اختل شرط منها لا يكون الحديث صحيحا لذاته كما هو معلوم لدى علماء هذا الشأن. والسند متصل السند، يشرح لنا كذلك السند، سند سبق تعرفه ما هو، كنا حكاية طريق المتن. المعلل أن لا يكون معللا، الحديث المعلل ولا الحديث المعل لغة ما فيه علة، العلة هي إيش؟ المرض، العلة هي المرض، حتى في أحاديث يعني يصيبها بعض العلل، وهذه العلة إن وجدت في الحديث لا يكون الحديث صحيحا لأنها علة قادحة في الصحة. واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، لأن هذا علم العلل هو من أصعب العلوم، من أصعب العلوم، وليس لأحد من الناس كيفما كان، يعني حتى من طلاب العلم ولا ممن يهتم بشأن الحديث، إذا كان هذا يهتم بشأن الحديث، ومع ذلك علم العلل هذا لا يهتدي إليه إلا الفطاحل من علماء الحديث كالإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ومن كان على شاكلته رحمهم الله تعالى، هم الذين اهتموا ببيان العلل التي وجدت في بعض الأحاديث وبيّنوا سبب عللها، مع أن الظاهر في الحديث أنه يكون يعني الظاهر فيه السلامة، هذا عند عامة الناس، ولكن عند من نقاد الحديث مثل الصيارفة يعني الذين يتعاملون بالذهب، هذا تعطيه الذهب ينظر إليه يقول لك هذا الذهب هل هو مزور ولا هو صحيح، كذلك هناك بالنسبة لعلماء الحديث ينظر في الحديث يقول لك هذا الحديث إما صحيح وإما هذا الحديث فيه علة أو علتان، ويذكر لك سبب هذه العلة، مع أن الظاهر السلامة، ولكن هذه العلة خفية لا يعلمها كل الناس، وإنما من كان متعمقا في علم الحديث وقضى فيه عمرا طويلا عندها ينقدح له بإذن الله تعالى معرفة هذه العلة. إذن العلة أو المعلل أن يكون سالما من العلة، خاليا من العلة. العلة الخفية القادحة تقدح في الحديث، معناه لا يكون الحديث بها صحيحا. والشاذ كذلك، هذا هو الشرط الخامس. الشرط الخامس أن يكون سالما من الشذوذ. ما هو الشاذ؟ الشاذ لغة المتفرد من حيث اللغة، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. يعني راويان كلاهما يرويان هذا الحديث، ولكن أحدهما أوثق من الآخر، كلاهما اشترك في صفة الثقة، ولكن أحدهما زاد على الآخر في الثقة، هذا أوثق من هذا. ما يخالف فيه الثقة الملا، فالشاذ هذا الذي يخالف من هو أوثق منه مع أنه ثقة، والثقة حديثه يكون مقبولا، ولكن مع هذا يخالف من هو أوثق منه، يعني من هو ثقة وزيادة عليه، لأن هذه أوثق على صيغة أفعل من أفعال التفضيل. تقول مثلا فلان أكرم من فلان، معناه أكرم يعني اشترك معا في الكرم، ولكن هذا زاد عليه فيه. نعم، وله تفسير آخر سيأتي إن شاء الله تعالى إن قدر لنا أن نستمر في قراءة هذا الكتاب. إذن هذا هو الحديث الصحيح، خبر الأحاد بنقل عدل تام أو تام الضبط، متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا هو الصحيح لذاته، وسبق شرح هذه المفردات. أصح الأسانيد وتتفاوت رتبته، أي الصحيح هو متفاوت الرتب، الصحيح ليس كله مرتبة واحدة، لذلك هو ذكر أصح الأسانيد. وتتفاوت رتبة الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف، الأوصاف التي ذكرت المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. فمن المرتبة أو الرتبة العليا في ذلك، يعني أعلى مراتب الحديث صحيح، ما أطلق عليه أو أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. أئمة الحديث مثلا لما يخرجون حديثا ويقولون في هذا الحديث هذا أصح، مش لم يقولوا صحيح السند، ولكن قال أصح الأسانيد، له أسانيد ليس له سند واحد، وإنما له أو إسناد واحد، له أسانيد كثيرة متعددة. ونحن علمنا بأن الحديث هذا الصحيح إذا تعددت طرقه كان صحيحا. لا، هو صحيح، هو صحيح لذاته، وصحيح في ذاته، وتعددت طرقه زادته قوة إلى قوته، فكان صحيحا لذاته. واضح الكلام؟ نعم. فهذا لما يقول العلماء محدثون أصح الأسانيد، هذا أعلى مراتب الصحة. مثال كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، مثلا قد يأتي في السند مثلا مالك عن الزهري عن عبد الله بن عمر عن أبيه مثلا، هذا يقولون أصح الأسانيد، وهناك من يطلق عليه بالسلسلة الذهبية، السلسلة الذهبية، لأن لما يكون في الحديث مثلا إمام مالك رحمه الله تعالى، إمام مالك معلوم عند مر معنا أمس بأن الحديث إذا هو تسلسل بالأئمة، ها علمنا هذا، الحديث إذا تسلسل بالأئمة الفقهاء كان له يعني معنى ذلك كان مقبولا عند العلماء، هذا من القرائن المحتفة بالحديث المقبول، هذه قرينة من القرائن التي تحتف بالحديث المقبول عندما يتسلسل بالآئمة. مثلا هنا الزهري هو إمام من أئمة هذا الشأن، وهو من شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا أصح الأسانيد لما يكون مثلا الحديث في إسناده هؤلاء الرجال، فاعلم بأن هذا هو أصح الأسانيد. وكما قلت لكم هناك من يطلق عليه السلسلة الذهبية، لأن الزهري رحمه الله تعالى إمام في هذا الشأن، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عفوا أنا قلت لكم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أي عن عبد الله بن عمر، عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أي عن عبد الله بن عمر. كذلك سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكذلك عبد الله بن عمر لما يوجد في الحديث هذا السند، فاعلم بأن هذا الحديث من أصح الأسانيد. وكذلك من أصح هذه أمثلة فقط، وكذلك من أصح الأسانيد محمد بن سيرين رحمه الله، وكذلك من أئمة التابعين، محمد بن سيرين من أئمة التابعين، عن عبيدة بن عمرو عن علي، عن علي يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك كإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. انظر الإمام الحافظ رحمه الله تعالى جاءنا بثلاثة أمثلة. المثال الأول الذي جاء به الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، هذا بالنسبة لي المدينة، هؤلاء من علماء المدينة. المثال الثاني محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي، هؤلاء أين كانوا؟ في الكوفة، لأن علي رضي الله عنه نقل علمه إلى الكوفة، عبد الله بن عمر كان في المدينة رضي الله عنه، علي رضي الله عنه كان له تلاميذ في الكوفة في العراق، وإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. نعم لا ايوه في البصرة، في العراق ايضا، في العراق إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كذلك كان في العراق، ونقل عنه هناك التابعون أحاديثه. ودونها في الرتبة، هذه أعلى المرتبة العليا، دون ذلك في الرتبة هو صحيح أيضا، ولكن لا يصل في الصحة، لأن الصحيحة قلنا إيش هو؟ متفاوت، هناك من درجات الصحة. ودون ذلك في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى أي الأشعري رضي الله عنه الصحابي. نعم هذا دون ذلك في الرتبة. وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس الصحابي رضي الله عنه. ودونها في الرتبة، انظر بدأ بالأعلى ثم ما كان أدنى من ذلك ثم ما هو أدنى من هذا. المرتبة الثالثة كسهيل بن أبي صالح، هذه أمثلة، عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فإن الجميع هؤلاء على اختلاف مراتبهم، هؤلاء الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، كل هؤلاء الرواة، الصحابة طبعا لا يسأل عن عدالتهم، كل هؤلاء الرواة ما عدا الصحابة أي من التابعين وتابعيهم، هؤلاء مشهورون بماذا؟ بالعدالة والضبط، وهذا من شروط إيه؟ شروط الصحيح. ولكن هذه المراتب تتفاوت، منها المرتبة العليا ومنها ما هو دون ذلك ومنها ما هو كذلك دون ذلك. فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن الرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها. انظر إلى العلماء كيف ينظرون إلى طبقات الرجال، طبقات هذا المرتبة الأولى فيها طبقة عالية من الحفاظ المتقنين، ومن من كانوا ضابطين إما ضبط صدر أو ضبط كتاب، وكانوا كذلك على عدالة كاملة من التقوى والورع والإعراض عن الدنيا والعبادة والإقبال على الله وخوف الله سبحانه وتعالى. وهكذا ترى هذا يتفاوت بين طبقة وأخرى. وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة. انظر إلى علمائنا رحمهم الله تعالى كيف هذه الجهود الجبارة التي قاموا بها حتى يصل إلينا الحديث إلى ما وصل إليه. الآن سهل معرفة الحديث، لولا أن الله تعالى قيض هؤلاء الرجال الذين خدموا السنة ما كان لنا نحن أن نعرف الحديث الصحيح من الحسن من الضعيف من الموضوع من غير ذلك، ما كان لنا أن نعرف هذا، كيف يمكن لنا أن نعرف هذا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى سخر هؤلاء الرجال الذين أفنوا أعمارهم في خدمة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قلنا أمس هو كذلك من قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلذلك أيها الإخوة احذروا ممن يزعمون أنهم قرآنيون، يقولون نحن فقط ما وجدناه في القرآن نأخذه وما لم نجده. القرآن متفقون على أنه وصل إلينا بطريق تواتر، أما الأحاديث فمنها خبر الأحاد، وهذه خبر الأحاد لا يبلغ المتواتر. فإذا اتركوا السنة جانبا، نحن نأخذ ما وجدنا في القرآن الكريم. وهذا يراد به ضرب الدين، ضرب القرآن نفسه. هؤلاء لا يؤمنون بالقرآن، إذ لو كانوا يؤمنون بالقرآن القرآن فيه وما آتاكم الرسول فخذوه، ما هو الذي جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سنته المطهرة. قرآن فيه إجمال، من الذي يبين لنا هذا الإجمال؟ السنة. الله تعالى يأمرنا بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة، كيف نقيم هذه الصلاة؟ كيف نقيمها؟ يلا لو أن بقي الخطاب هكذا أقيموا الصلاة، تحتار ألبابنا في إقامة الصلاة ولا لا؟ ولا نهتدي إلى إقامة الصلاة؟ نعم؟ من الذي بين لنا كيف نصلي؟ فقال هذه كافية وحدها، ناهيك عن الصوم، ناهيك عن الحج، الزكاة وغير ذلك، أوقات الصلاة إلى غير ذلك. والسنة جاءت بها أحكام منفردة لم تذكر في الكتاب. فهؤلاء يريدون أن يعصفوا بالدين كله، أن يضربوا الدين كله بزعمهم أنهم قرآنيون. لما تسمع واحد مثل هذا فعلم أنه هذا زنديق يريد أن يضرب الإسلام بهذه الطريقة التي يزعم فيها بأنه نعم يقدم القرآن على غيره، ونحن لا يمكن لنا أن نستغني عن السنة. فلذلك علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم قيضهم الله عز وجل لخدمة هذه السنة المطهرة. إذن قلنا هذا الجميع ممن ذكروا يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن الرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها. وفي التي تليها يعني الطبقة إيش هي؟ الثانية نزولا. وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد أو يعد ما ينفرد به حسنا. وأعطى أمثلة على ذلك. ثم يقول: والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، مرتبة الأولى. والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. يعني هو له رأي هنا الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بأن يقول: نعم، نحن نقول بأن ما أطلقه الأئمة على أصح الأسانيد بأنه له أرجحية على ما لم يطلقوه عليه. نعم، له رأي في هذا. في سؤال حول ما ذكر؟ تفضل. ما سمعتك. لا لا لا، ليس أبو موسى. من هو أبو موسى الأشعري؟ صحابي؟ أيوة. أين دفن؟ والله لا أدري أين دفن. نعم. المفاضلة بين الصحيحين، ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما. طبعا هذا مر معنا أمس عندما بينا بأن أعلى كذلك مرتبة الصحيح ما اتفق عليه الشيخان، اتفق عليه الشيخان. قال: ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما. يعني ما اتفق عليه شيخان أقوى ممن فرد به أحدهما. فيكون أولا ما اتفق عليه الشيخان بعد أصح الأسانيد، ما اتفق عليه الشيخان، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم. على هذا التحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجح. يعني قلنا هذا بأن هناك من علماء المغرب، يعني وقت الأندلس أنذاك، من كان يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. عندما يتفق شيخان أي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى على حديث، هذا يكون من أعلى درجات الصحة، أحسن مما ينفرد به أحدهما. الحديث المتفق عليه أقوى من الحديث الذي انفرد به البخاري أو انفرد به مسلم. إذن ما اتفق عليه الشيخان، لماذا؟ لأن الأمة من بعد هذين العالمين أي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى تلقت كتابيهما بالقبول. العلماء الذين جاءوا فيما بعد كلهم لم يطعن أحدهم في هذين الكتابين. لم يقولوا هذا يعني تقليدا، لا، هم كذلك اجتهدوا في تخريج هذه الأحاديث وفي تتبع طرق هذه الأسانيد، ووجدوا أن هذين الرجلين فعلا أعطيا الإمامة في هذا الشأن لأنهما كانا جديرين بذلك. لم يتبعوهما تقليدا العلماء ولا الأئمة، أئمة الحديث الذين جاءوا بعد البخاري ومسلم رحم الله الجميع، أنهم قلدوا البخاري ومسلم، لا. هناك كذلك من استدرك كما مر معنا أمس، من استدرك مثلا على البخاري أو عقب عليه أو ناقشه في بعض الأحاديث، لم يكونوا فقط يأخذ من غير أن يمحص، بل علماؤنا رحمهم الله تعالى عندما تقبلوا هذين الكتابين تقبلوهما عن علم ودراية وبحث وتنقيب واجتهاد حتى صفوا هذه السنة. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. أحد العلماء من علماء الحديث يقول: ما تحت أديم السماء، يعني لا يوجد كتاب فوق الأرض أصح من كتاب مسلم. فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، هو لم يصرح، لم يقل بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، أيوة، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما يقتضيه صيغة أفعل، يعني أفضل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينفي المساواة. وهنا لما قال هذا الكلام لا ينفي أن يكون صحيح البخاري مساويا لصحيح مسلم أو أن يكون أفضل منه، وإنما هذا ثناء منه. ولما اطلع على هذا الكتاب وبحثه ودرسه دراسة وافية لم يقل ذلك الكتاب تقليدا، وإنما عن قناعة بأن هذا الكتاب لا يوجد له نظير في الصحة. هو هنا لا ينفي بأن هناك كتابا أصح من هذا الكتاب الذي هو صحيح البخاري أو مساويا له، والعلماء على أن المفضل هو صحيح البخاري بدليل ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ بأن يأتي في الدرجة أقل من مرة التي مر معنا أصح الأسانيد، يأتي بعدها ما اتفق عليه شيخان، و أقل من هذا يأتي من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم على هذا الترتيب، فيكون صحيح البخاري أصح من كتاب مسلم رحمهم الله تعالى. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. يقولون بأن المغاربة الذين فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري يقولون بأن ترتيب صحيح مسلم أجود من ترتيب صحيح البخاري، فمن هذه الحيثية لا من حيث الجملة، وإنما من حيث هذه الحيثية التي هي جودة الترتيب. نعم. ولم يفصح أحد، أو هنا يقول الحافظ، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية. راجع هذا إلى ماذا؟ إلى الترتيب، إلى جودة الترتيب، وليس إلى الصحية الأصحية. لماذا؟ لأن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. ولا أفصح به لرده عليهم شاهد الموجود. يعني ولو قالوا بأن صحيح مسلم أفضل من صحيح أو أصح من صحيح البخاري لكان كلامهم مردودا. لماذا؟ قال لأن هناك شواهد تثبت بأن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. ورحم الله الجميع. وهم يقولون يعني الإمام مسلم وكان بينهما أدب جم بين الإمام البخاري والإمام مسلم، والإمام مسلم تلميذ الإمام البخاري، ويقولون لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، ومع ذلك كان يعظم البخاري الإمام مسلما. يعني قضية ليست أنا خير منه وأنا سبقته وأنا كذا، تواضع. العلم هو العمل بما علمك الله سبحانه وتعالى، هذا هو ثمرة العلم، وليس مثلا بتباهي والتفاخر ولا كثرة مثلا المؤلفات أو السبق إلى شيء لم يسبق أحد إليه، إنما التواضع. وكان يقول له: أنت أستاذ الأساتذ. الإمام البخاري يقولها لمن؟ يقولها لمسلم، وهو مسلم تعلم منه، ومع ذلك يقول له: أنت أستاذ الأساتذ، يعني أنت هو الذي يستفاد منك أكثر، إلى غير ذلك من هذا الثناء العطر. ونحن الآن ترون بعض الأحيان يأتي واحد لم يشم رائحة العلم ويبدأ يطعن في العلماء ويبدعهم ويفسقهم ويصنف هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ونحن نشوف جبال العلم يتواضع بعضه لبعض ويثني بعضهم على بعض خيرا ولا يسند إلى نفسه شيئا من ذلك. فنحن نتعلم من هذه الجوانب، ليس فقط ما كتبوه وما دونوه، ولكن نتعلم من أخلاقهم كيف كانوا يكونون مع بعضهم البعض. هذا الذي يجب أن نتخلق به، يعني العلم هو أن نعمل بما علمنا الله سبحانه وتعالى، هذا هو ثمرة العلم. وإلا ما الفائدة من وراء أن يملأ الإنسان جعبته وأن يقرأ الكتب وأن يحفظ المتون وأن يطلع على الشروح وأن إلى غير ذلك، ولكن في واقع العملي، الواقع النظري، من حيث النظري تجد ما شاء الله، ولكن من حيث العمل، يعني لما هو يطلب إليه أن يعمل بشيء مما علمه الله سبحانه وتعالى تجده فارغا من هذا، فهنا تكون المشكلة. أوجه المفاضلة بين الصحيحين، هو الآن يريد رحمه الله تعالى، لأن الإمام الحافظ لما يقول هذا الكلام لا يقوله هكذا جزافا، وإنما عن علم ودراية وسعة الطلاع، ويكفيه ذلك أنه شرح صحيح البخاري. ويقولون بأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقهه في ترجمته، ترجمة الأحاديث، لما هو يعنون للحديث يأتي بالأحاديث، هناك ترجمة الفوق، هذه الترجمة يعطيك زبدة ما في هذه الأحاديث، هذا هو فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فهنا يعطينا، وهو شرح صحيح البخاري الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، له فتح الباري، وهذا كتاب قيم. ما من مشتغل بالحديث ويريد شرح حديث إلا ولا بد له من أن يرجع إلى هذا السفر العظيم، وهو كتاب في حقيقة الأمر هو أحسن كتاب. الإمام البخاري على صحيحه عدة شروح، يعني منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه، ولربما ما لا نعرفه أكثر مما نعرفه، انظر لإخلاص هؤلاء الرجال. ولكن لا أقول من أحسن الشروح، قد يكون أحسنها كما قال العلماء، هذا أحسن الشروح هو شرح الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فتح الباري شرح صحيح البخاري، هذا هو أحسن الشروح إن شاء الله تعالى. مع أن العلماء يقولون لا يغني كتاب عن كتاب، لا يغني كتاب عن كتاب، لا يعني أن هذا الكتاب يغني عن الكتب الأخرى التي كذلك شرحت صحيح البخاري، ولكن الإلمام والإحاطة، لا من حيث اللغة ولا من حيث الصناعة الحديثية وغير ذلك من علوم شتى، تراها قد ضمنها الحافظ رحمه الله تعالى ذلك الكتاب. أوجه المفاضلة بين الصحيحين، يعني هو الآن سيعطينا بعض الأوجه التي فيها مفاضلة بين الصحيحين، أيهما أفضل، هل هو صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، سنرى. قال: فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأسد، وشرطه فيها أقوى وأشد. هو يرى بأن الصفات التي اتصف بها هذا الكتاب كتاب البخاري هي أحسن من الصفات التي اتصف بها صحيح مسلم، وكذلك شرطه شرط الإمام البخاري أقوى من شرط مسلم، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يشترط اللقيا والمعاصرة. اللقيا يعني واحد يروي عن الآخر لا يكتفي بالمعاصرة، يعني عاصره ولم يلقه، عاش في عصر واحد ويروي عنه، معناه الإمام مسلم يقبل هذه الرواية وإن لم يلقى هذا يروي عنه، هذا في بغداد وذاك في الشام، تعاصر في زمن واحد، عاش في وقت واحد، وبلغه عنه حديث لم يلقه. أما الإمام البخاري فيشترط اللقيا، لا بد من أن يلقاه، إن لم يحصل هذا ولو كان الحديث صحيحا لا يقبله. فكان شرط الإمام البخاري أقوى وأشد في هذا على شرط مسلم الذي لا يشترط اللقيا وإنما يشترط المعاصرة. فأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة. شرط من هذا؟ هذا شرط الإمام البخاري، يشترط أن يكون هذا الراوي لقي من يروي عنه ولو مرة واحدة، مهم أن يلقاه. واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، مطلق المعاصرة خلاص، طالما أن هذا عاصره عاش في جيله وإن لم يلقه هذا يكفي في ذلك. وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا، يعني العنعنة هي عن فلان لما يكون هذا يسمى حديثا معنعنا لأنه فيه العنعنة عن فلان. أيوة. وألزم البخاري أيوة بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا، لأن هذه العنعنة هي قد تكون على سبيل المثال تكون فيها اللقاء وقد لا تكون لقاء في العنعنة، ولكن الأصل فيها أنها تفيد السماع مباشرة عن العنعنة، الحديث معنعن يعني هو أن يرويه فلان عن فلان. نكمل هذه العبارة إن شاء الله ونقف عندها. قال وما ألزم به ليس بلازم، لماذا؟ لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال ألا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير مدلس، سيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله تعالى. ونكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله.